إذا عندنا أصلا لكي يتحقق وقوفك على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تثبت بالقدر، أن تثبت القدر، وأن تفهم أن القدر لا يستلزم، لا يستلزم جبر العبد. الكلام واضح؟ طيب، نثبت القدر. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نثبت مشيئة العبد. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فنسب إليهم الايه؟ المشيئة. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، إذا أهل السنة يثبتون قدر الله ويثبتون مشيئة للعبد. لذلك نحن الآن لماذا نجلد الزاني أو يرجم الزاني بشرطه؟ لماذا تقطع يد السارق؟ لأنه فعل هذه الأمور إجبارا أو اختيارا؟ اختيارا. طيب، رجل جاءته سكتة قلبية، مات وهو في سن الشباب، هل يقال له لماذا مت؟ لماذا لم يطل عمره لكي تعبد الله أكثر؟ لماذا؟ لأن وقوف القلب والموت بمشيئة العبد أو بغير مشيئته؟ إذن متى يكون العبد مخيرا ومتى يكون مسيرا؟ ها، مين يجيبنا على هذا السؤال؟ نعم، طيب غيره، متى يكون العبد مخيرا ومتى نقول انه مسير؟ هيا استاذ، احسن، عدل العبارة فتقول نعم. لا، احنا غلابة، اتكلم على قد مستوانا، ادينا حاجة نقدر نفهمها. راعي حال المساكين اللي بيسمعوك. متى يكون مخيرا ومتى يكون مسيرا؟ انا ضربت مثالين، ضربت مثال رجل سرق وضربت مثال وقف قلبه. اكتشفت انت من هذا؟ هاي علوة، احسن، يكون مخيرا فيما له فيه قدرة، ويكون مسيرا فيما ليس له فيه قدرة واستطاعة. الآن هذا الذي سرق، ترى لو قيل له امتنع عن السرقة، هل يستطيع أن يمتنع أم لا؟ يستطيع. إذا هو في السرقة مخير، لأن له القدرة على أن يفعل أو أن يترك، ولكن بضاعة القلب وحركات حركة الدم في الجسم هل له فيها دخل؟ إذا هو فيما خرج عن قدرته ماذا؟ ولذلك لو أن رجلا اشتدت به الحمى، رجل اشتدت به الحمى حتى صار غائبا عن الإدراك، لا يستطيع أن يدرك ماذا يفعل، وقال لامرأته أنت طالق، وهو لا يدري ما يقول، هل يوجب عليه العلماء الطلاق؟ لا يوجبون عليه الطلاق. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لم يفعل ما يفعله أو يقوله اختيارا. الكلام واضح ولا لا؟ إذا سئلنا هل العبد مخير أو مسير؟ إن قلت مخير أخطأ، وإن قلت مسير أخطأ، لكن ماذا تقول؟ مسير فيما هو فيه عاجز، مخير فيما فيه قدرة. لذلك انظر، بعض المشركين كان يجبر بعض فتيات المؤمنين على الزنا، يجبرها على أن تزني وهي أمة عاجزة عن التصرف. انظر ماذا يقول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههم غفور رحيم. الله جل وعلا ما عاقب هذه المرأة على الزنا. لماذا؟ لأنها مكرهة على ذلك، لم تفعل ذلك إيه؟ اختيارا. لذلك إذا هدد العبد بالقتل وقيل له نقتلك أو أن تنطق بكلمة الكفر، ماذا يقول أهل العلم؟ يجوز له شرعا أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ما دام أن الإكراه تحقق. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، إذا ما معنى أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ الله سبحانه وتعالى اختص بعض خلقه بالهداية وأضل بعض الآخر، فقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأثبت الله عز وجل أن الله من أراد أن يهديه هداه ومن أراد أن يضله جعل صدره ضيقا. كذلك قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم المفسدين. طيب شوف، إذا لله هداية للعبد وإضلال، ولذلك قال نبي الله موسى لما رجع إلى بني إسرائيل ووجدهم قد عبدوا العجل، قال: إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. إذا ما معنى الهداية وما معنى الضلالة مع أن العبد مخير في أمور الهداية والضلالة وليس بمسير؟ معنى الهداية أن الله جل وعلا يهيئ قلب العبد لقبول الهدى، ولذلك هذا معنى يشرح صدره للإسلام وأن يعينه على العمل. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وباب الهداية لا إشكال فيه، لكن المشكلة في باب الضلال، كيف أن الله أضل من شاء ثم بعد ذلك أمرهم بالإيمان. هنا الإشكال الذي يرد على ذهن الله. فنقول: الضلال الذي أراده الله عز وجل أو قصده الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقال أضله الله، بمعنى لم يعنه على الهدى، فلما لم يعنه ماذا صار العبد؟ صار ضالا وعندئذ بديهي سيختار الهدى أم الضلال؟ الضلال، لأن الله لم يعلمه. إذا الله يضل بهذا المعنى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلمهم. والضلال بمعنى أن الله جل وعلا بعد أن أعرضوا وكفروا زادهم ضلالا وختم على قلوبهم وأعمى بصائرهم. ولذلك انظر الله جل وعلا قال عندما تحدث عن الكفار فلما زاغوا، لم يعنهم على الهدى فزاغوا، ماذا فعل ربك بعد أن زاغوا؟ أزاغ الله قلوبهم. لم يقل أزاغ الله قلوبهم فزاغوا، قدم ضلالهم قبل أن يزيدهم ضلالا. إذن الضلال الأول فلما زاغوا بعدم إعانة الله لهم، ماذا فعل الله بهم؟ أزاغ الله قلوبهم. إذن فالضلال له بداية وله نهاية. ضل الضال في البداية إذ لم يعنه الله، فلما لم يعنه الله ماذا حصل؟ ضل. فبعد أن ضل ماذا فعل ربك؟ زاده ضلالا. ولذلك قال ونمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن لو ضربت لك مثالا ولله المثل الأعلى لتقريب الفهم، لتقريب الفهم، لو أن رجلا عنده ولدان، ولد بار وولد عاق، فإلى من يميل الأب؟ يميل إلى البار. فإن احتاج إلى دراسة ماذا يفعل الأب؟ يعينه. ابتداء هو بار، فلما رأى أبوه فيه الخير ماذا فعل؟ أعانه. طيب، والولد العاق لما رأى أبوه فيه العقوق فكلما يطلب منه عونا ماذا يفعل الأب؟ لا يعينه، لا يعينه، لأنه رأى ابتداء منه الايه؟ العقوق. هذا تقريب وليس تمثيل، بل إن الأب لو فعل ذلك لمناه، لكننا نريد أن نقرب الأمر. نقول من رأى في قلبه ربه الهداية ماذا يفعل؟ أعانه. ومن رأى الله جل وعلا فيه الإعراض ماذا يفعل؟ يعينه. لكن يعينه على ماذا؟ يعينه على الضلال. انظر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا يفعل الله معه؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى آخر سؤال، هذا الذي لم يعنه الله على الهدى وضل باختياره، هل كان يستطيع أن يهتدي دون معونة الله؟ الجواب لا يستطيع. وعندئذ نقول فلماذا هدى الله هذا وأضل هذا؟ هنا نقول كذلك الله يفعل ما يشاء. لماذا؟ لأن هذا من أسرار الله. انظر ماذا يقول الله، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني القرآن ده كان ينزل على واحد له ايه؟ قيمة، ها؟ له عباية وملك وخمستاشر فدان مقاييس الناس، رجل عظيم يعني له وضعه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كنا احنا آمنا به، لكن نزل القرآن على رجل رأى الغنم، فجعلوا المقاييس ايه؟ مقاييس الدنيا. بماذا أجابهم الله؟ قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولذلك أنا دائما أقول لما نرى أهل البدع وكرههم للسنة ومحاربتهم لأهل السنة نقول سبحان الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا الهداية من الله والضلال من الله. إذن الذي نريد أن نفهمه أن الله جل وعلا خلق هذا سليما تام الخلقة، وخلق هذا عاجزا ضعيفا كفيف البصر أو فيه عيب جعله الله لحكمة. لما أتم الله لهذا ما أراد ونقص هذا مما أراد الله؟ كذلك الله يفعل ما يشاء. إذن الضال والكافر لا حجة له، لأنه اختار الضلال دون أن يجبر عليه. لكنك لو قال لك الكافر لماذا لم يعلم الله، نقول له كذلك الله يفعل ما يشاء. إذن هنا سر القدر. أعان الله أقواما فشرح صدورهم وترك بمعونته آخرين فظلوا ثم ازدادوا ضلالا. يهدي من يشاء فضلا ويذل من يشاء عدلا. لو جاءنا فقير قال لما خلقني الله فقيرا، نقول من ابتلاء. لا يفرض على الله أمر، فكما أنك عجزت في بعض شرعه سلم له في قدره، ولا تسأل لما ولا تسأل كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا نستطيع أن نلخص عقائد أهل السنة في أبواب القدر. القاعدة الأولى أن القدر سر من أسرار الله عز وجل يختص الله عز وجل به. القاعدة الثانية أن القدر لا يستلزم الجبر. القاعدة الثالثة أن العبد له اختيار في الحقيقة، أن العبد له اختيار في الحقيقة للهداية أو للضلالة. القاعدة الرابعة يهدي الله من يشاء فضلا ويضل الله من يشاء عدلا. الآن أعد الكلام فقرة فقرة. الفقرة الأولى: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ها انتبه، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، أي أن الله سبق علمه بالأمور وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. إذن هذا العلم، سبق العلم. ثم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. إذن لا عذر لك، وهديناهم النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. وإنما يكون للكافر حجة لو لم يبين الله له الخير من الشر. أكمل: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، أي أنت تشاء. ثم الله عز وجل يشاء قبلك، فأنت بمشيئتك إلا ما شئت ما شئت بتقدير الله عز وجل عليك في هذه المشيئة، وجعل لهذه المشيئة اختيارا وهي تابعة لمشيئته تبارك وتعالى. نعم. فما شاء لهم كان ومن لم يشأ لم يكن. فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. ها يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه. طيب الاخرى ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا اعطاه فضله وهذا منع عنه فضله واعطاه عدله. نعم. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم. لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. هذا تلخيص ما يتعلق بأبواب القدر. ومن هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأنك لم تستطيع أن تستوعب حكمة الله جل وعلا. إذن سبق علم الله، ثم بعد أن سبق علم الله قدر الله، ثم بعد أن قدر الله جعل الله لهم المشيئة، ثم بعد أن جعل لهم المشيئة هدى من شاء فضلا منه وأعانه، وأضل من شاء عدلا منه ولم يعنه ابتداء، ثم زاده في الضلال. وإذا علم العبد ذلك انخضع لربه تبارك وتعالى. ولذلك انظر كم كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك انظر للحكمة البالغة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا ماذا كان يفعل؟ لأسمعهم. ولو أسمعهم ولذلك أنت تقول إذا ما زال في الأمر استغراب. يقول نعم. ولماذا أنت تصلي بعدد معين وتزكي؟ لو أن كافرا جاء وقال لك كيف تصلي المغرب 3 ركعات، هل تستطيع أن تجيبه؟ أبدا. تقول هذا أمر الله. يقول لك طب ما الحكمة؟ ما السر؟ إذن أسرار الله عز وجل في شرعه وقدره، إن علمنا منها شيئا حمدنا الله، وإن لم نعلم سلمنا لله. ولذلك قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذا آمنت بالقدر بخيره وشره تحقق لك الإيمان، وإلا وقعت في الضلال. وهنا ننتهي إلى ما انتهى إليه الإمام الصحاوي رحمه الله، ونبدأ درسنا القادم إن شاء الله من قوله وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. إذن الآن انتهينا مما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، ونبدأ إن شاء الله في درسنا القادم عن الكلام عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نثبت نبوته شرعا أو نقلا وعقلا، وما يتعلق بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.